ليلة سامي كئيبة. فاجعة عظيمة موحشة وصارت غريبة. والمحن أليمة للحسن ويعلى مصابة. ما تمات قيمة كل شواري نادي. هل فقيد هضيمة الحسن وي لا مصابة. ما تمت قيمة كل شواري تنادي. هل فقيد هضيمة يا السماء تمطري ويا نجوم من كدري. يا السماء تمطري يا نجوم من كدري. والبسي ثوب الحزن في مصاب العسكري. يا سماء تمطري يا نجوم من كدري. والبسي ثوب الحزن في مصاب العسكري. ثرى طيب رحل مجبور مو مخير. لارض سامرة وصل من القلب تفر. عن ثرى طيب رحل مجبور مو مخير. لارض سامر ما وصل من القلب تفاضل. يا السماء تمطري ويا نجوم من كدري. والبسي ثوب الحزن في مصاب العسكري. ثرى طيب رحل مجبور مو مخير. لارض سامر وصل من القلب تفطر. عن ثرى طيب رحل مجبور مو مخير. لارض سامر وصل من القلب تفطر. من القلب اشتعيل عذابه كلها أيام حزين ما ينتهي مصابة اللي فارق لوطني قدرت ترابة ورد مقطوع بغصين عمر القضاء شباب ورد مقطوع بغصين عمر القضاء شباب غايبي بعمر الورق من سمومي المعتمد بالغدور ما رحمته صبتي عليه الحقد غايبي بعمر الورد من سمومي المعتمد بالغدور ما رحمته صبتي عليه الحقد صاحت سيدي والعين فاضت دموع وسفى راح العسكري والمهدي قلبه مهجو غايبي بعمري الورد من سموم المعتمد بالغدور ما ريحمته صبتي عليه الحقد بالغدور ما ريحمته صبتي عليه الحقد آه صاحت سيدي والعين فاضت دموع وسفى راح العسكري والمهدي قلبه مفجوع والمهدي قلبه الإمام المنتظر قلبها الليل انكسر غاب عنا والده ويودع بدموعه وابتدى قصة يتيم كلها نيران وألم نار لا ما تنطفي ساكنة بضلوعه ابتدت قصة ألم كلها نيران ويتيم نار لا ما تنطفي ساكنة بضلوعه يا ابويا ناده بنبرة حزن ويا مع السلامة يا ابويا انت يا اكبر حضن مأوى الى اليتامى يا ابويا ناده بنبرة حزن ويا مع السلام يا ابويا انت يا اكبر حضن مأوى الى اليتامى ودعتك الله يا ابويا رايح وانا بدموعي بين النوايح داعتك الله يا ابو يا رايح وانا بدموعي بين النوايح يا ابويا ناده بنبرة حزن يا مع السلامة انت يا اكبر حضن مأوى الى اليتامى وداعتك الله يا ابويا رايح وانا بدموعي بين النوايح وداعتك الله يا ابويا رايح وانا بدموعي بين النوايا وانا بدموعي وانا بدموعي صلى خلف جنازته وابتدت إمامته صلى خلف جنازته وابتدت إمامته قال يا عمي ابتعد الوالي أنا بعده أنا مو كلبي أمر الباقي المنتظر أنا مو كلبي الأمر الباقي بعد ما لي صبر صعب علي فقده أنا مو كلبي الأمور الباقي المنتظر بعد ما لي صبر يصعب علي فقده يا أبويا المدامع سايلة همال للقيامة يا أبويا موحشي غيابك وذبحنا ترى ظلامة يا أبويا المدامع سايلة همال للقيامة موحشي غيابك وذبحنا ترى ظلامة المدامع سايلة همال للقيامة موحشي غيابك وذبحنا ترى ظلامة لك يا رجائي نوحي ونحيبي يقول الليالي أندي بحبيبي لك يا رجائي نوحي ونحيبي طول الليالي أندي بحبيبي يا أبويا المدامع سايلة همال للقيامة يا أبويا موحشي غيابك وذبحنا ترى ظلامة موحشي غيابك وذبحنا تو حزن في سامرة لم صاب الحسن ابن الزهرة تو حزن في سامرة لم صاب الحسن ابن الزهرة المهدي وانقلب جمرة فيها الرزية ما ينسى صورة في أعماق محفورة ما أجسه هل جرح رايات منشورة ما ينسى صورة في أعماق محفورة ما أجسه هل جرح رايات منشورة تو حزن في سامرة لم صاب الحسن ابن الزهرة المهدي وانقلب جمرة فيها الرزية فيها الرزية فيها الرزية فيها الرزية ما ينسى صورة في أعماق محفورة ما أجسى هل جرح رايات منشورة ما ينسى محصورة في أعماق محفورة ما أكسه الجرح رايات منشورة الجرح رايات منشورة ما ينسه صورة في أعماق محفورة ما أكسه الجرح رايات منشورة الجرح رايات